يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك ضابط في التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر؟ نعم، الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه ينقص التوحيد. الشرك الأكبر يخرج من الملة وينافي التوحيد، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص التوحيد ولا ينافيه. نعم.